بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درسنا هذه الليلة المباركة ثلاثة أبواب من كتاب التوحيد تشترك في موضوع واحد بوب لها المصنف رحمه الله، فقال عن الأول: باب من الشرك النذر لغير الله. وقال في الباب الثاني: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقال في الباب الثالث: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذه ثلاثة أبواب عنون لها بقدر مشترك، وهو أن من درج تحت الترجمة التي ذكر يكون من الشرك. فالأول النذر لغير الله، لأن النذر عبادة، وإذا ثبت أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك. تعريف الشرك يتبين بتعريف التوحيد، فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. العبادة هي فعل العبد التعبدي، وضابطها هو ما ورد في الكتاب والسنة يؤمر به أو ينهى عنه قربة لله عز وجل. فإفراد الله به توحيد وإيمان، وصرف نوع من هذه المأمورات أو ترك هذه المنهيات التي شرعها الله قربة يتقرب بها عباده إليه، صرف نوع من هذه الأنواع لغير الله شرك وكفران. ومن هذا النذر والاستعاذة والاستغاثة، النذر والاستعاذة والاستغاثة، وقبلها الدعاء أيضا، دعاء غير الله عز وجل، والدعاء هو العبادة. مثل هذه الأفعال ثبت في الكتاب وثبت في السنة أنها مما يتقرب به إلى الله، فلا يصح أن يتقرب بها أو بنوع منها أو بشيء من أمثالها مما ثبت في الكتاب والسنة أنه عبادة الله، لا يجوز أن يصرف لغير الله. ومن ذلك النذر. ما هو الدليل على أن النذر عبادة؟ قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هذا يدل على أن ابتداء النذر من حيث هو قربة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وأعظم ظلم يقع من الظالمين أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم، فليس له نصير وليس له مجيب، لأنه أوكل حاجته وأوكل دعوته وقصده صرفه لغير الله تبارك وتعالى فيخيب من جهة هذا الذي توجه إليه من دون الله عز وجل، لأن كل من سوى الله فقير وعاجز لا يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، فكيف يكسب لغيره نفعا أو يدفع عن غيره ضرا؟ الآية الأولى فيها دلالة على أن الوفاء بالنذر محمود، يوفون بالنذر، هذه مرحلة أخرى، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا نذر أن يطيع الله عز وجل كما تقدم في الأبواب السابقة في حديث أورده المصنف تحت باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالوفاء بالنذر متأكد شرعيته، ومدح الله عز وجل من وفى بالنذر، ولا يمدح الله على فعل إلا وهو مستحب، ولا يذم فعلا إلا وهو مكروه لله عز وجل. لا يمدح الله فعلا ولا من فعله إلا إذا كان هذا الفعل محبوب عند الله عز وجل مشروع، كما أنه سبحانه وتعالى لا يذم فعلا إلا وهو مبغض لديه مكروه سبحانه وتعالى. أيضا في الباب السابق يعني في مسألة ما يقرب لغير الله عز وجل، هو أيضا من باب النذور، من باب النذور. هنا صاحب الحاشية رحمه الله وهي قرة عيون الموحدين ذكر كلاما حول قوله تعالى يوفون بالنذر، يحسن أن نريده. قال رحمه الله، قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يوفون بالنذر أي يتعبدون لله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. على كل حال، ما يوجب العبد على نفسه ويختاره لنفسه أضيق عليه مما يوجبه الله عليه أو يختاره له. هذه قاعدة، قاعدة عظيمة، ما يوجبه العبد على نفسه أو يختاره لنفسه فهو أضيق مما يوجبه الله عليه أو يختاره الله له، لأن ما يختاره الله لعبده أوسع وأرحم وأرحب. ولهذا دائما يعني الابتداء بالنذر على سبيل المعاوضة يذكر بأنه مكروه، يعني إن قال، إذا قال كأنه على سبيل، ولهذا قال ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي، أي نعم، يعني بخلاف ما قدره الله عز وجل، وإنما يستخرج به من البخيل، والله عز وجل ليس بخيلا، بل ينبغي إذا دعاه الداعي أن يعظم المسألة. فإذا كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى إنما يستجيب مطلبه إذا نذر له على سبيل المعاوضة أو سبيل المجازات، هذا اعتقاد فاسد. فمن خوفا من هذا الاعتقاد الفاسد أو أن يظن بالله عز وجل البخل أو يظن أنه يجازي الله عز وجل، من هنا حصل كراهية النذر. لكنه إذا نذر لله عز وجل ليلزم نفسه بطاعة الله لأنه يراها تتفلت عليه، أو يرى أن مثل هذا المسلك هو ملزم له بطاعة الله من أجل طاعة الله فقط، من أجل أن يلزم نفسه ويتهم نفسه بالتقصير، فعسى أن يحثها بمثل هذا النذر أو بمثل هذا الإلزام، فهذا لا كراهية فيه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قال نعم. ولهذا وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر من طاعات الله. أما إذا أوجبوا على أنفسهم من طريق النذر معصية لله فلا يجب الوفاء بهذا، كما سمعنا الحديث السابق لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو نذر أن يعصي الله فهو آثم ولا يجوز له الوفاء، ولا يجوز له الوفاء. لكن هل فيه كفارة أو لا؟ هذا فيه خلاف، والأولى أنه لا ينعقد أصلا، لا ينعقد. قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، قال ابن كثير يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاتهم على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو للمجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند العزة ومناه يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها. انتهى كلام شيخ الإسلام. كلام نفيس، كلام شيخ الإسلام نفيس جدا. حتى لو يعني نذرت أموال للحجرة التي تضم قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه، هذه يعني نذور شرك يجب على ولي الأمر أن لا يتركها وأن تصرف في مصالح المسلمين، لا تصرف على من يتحرى مثلا الجلوس عند هذه الأماكن. كذلك في يعني قبور سيد الشهداء أو غيرها من القبور، أي قبر يكون عنده سدنة ولو بصفة أنهم يبيعون ويشترون، قد يأتي مثلا من يقصد الخير ويقول هؤلاء فقراء أتصدق عليهم، تصدق عليه، ولكن لا تصدق عليهم بهذا المكان. يعني رأيتنا بعض الحجاج يأتي ويريد أن يضع مالا من خلال الباب الموضوع على قبر باب السور الموضوع على قبر سيد الشهداء، وامرأة تنظر إليه وترشده كيف يضع المال. على كل حال هي تريد أن تأخذ هذا بعد ما يذهب، وهذا يحصل، يعني يحصل كثيرا من المتأكلين، حتى أنه ذكر لي أحد الفضلاء قال زرت كربلاء أو كذا من باب يعزار تلك الأماكن من باب الاستطلاع ومن باب الاعتبار ومن باب، قال فرأيت ساد يرقب ثقبا في وسط الباب لا يخرج أحدا، وهم يعتقدون أنه سيخرج في يوم من الأيام. فقلت له هل تعتقد حقيقة أن هذا الثقب يسع الغائب المنتظر ويخرج منه؟ قال الساد لو خرج لا حصدت أرجو، يعني إننا نسترزق من هذا، وهذا واقع السدنة، واقع الذين يعكفون ويتظاهرون بمظهر الفقر يأكلون سحتا، لأن ما قدم بهذه النية على سبيل النذر مثل ما يقدم للبدوي، تستسمن العجول وتستسمن الخراف ويؤتى بها من مكان بعيد من أجل أن تذبح، وحجتهم يقولون هذه نفحات البدوي، هذه نفحات البدوي، خل المساكين يأكلون، خل المساكين أين عاف من زين له سوء عمله فرآه حسنا، نسأل الله السلامة. هذا أوحى به ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، قال وأما النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند العزة ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها. انتهى. قال وذلك، قال الشارح أو المحشي رحمه الله، وذلك لأن النادر لله وحده علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فتوحيد القصد هو توحيد العبادة، ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله سبحانه وتعالى. والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شركا بالله لالتفاته إلى غيره تعالى فيما يرغب فيه أو يرهب، فقد جعله شريكا لله في العبادة، لأن العبادة رغب ورهب، فإذا التفت لغير الله عز وجل فيما يرغب أو يرهب فقد جعل هذا الغير شريكا لله في العبادة، فيكون قد أثبت ما نفته لا إله إلا الله من إلهية غير الله، وهي إلهية باطلة، حتى وإن اتخذ غير الله إلها فهي باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص لله عز وجل. وكل هذه الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته لا إله إلا الله، فعكس مدلولها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد. وهذا معنى قول شيخنا وشرح هذه الترجمة، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فكل شرك وقع أو قد يقع فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد. هذا سر، يعني سر قيمة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، لأنه ذكر أبوابا وتراجم أكثر من 60 ترجمة، 67 ترجمة تقريبا. هذه التراجم ضمنها آيات وأحاديث تناولت جميع أفراد الشرك وأنواع الشرك. فكل شرك يقع أو يقع، أي نعم، في هذه الأمة، فهو ينافي كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد. وأساس ذلك هو التفات القلب والقصد والوجه لغير الله تبارك وتعالى رغبة ورهبة، رغبة ورهبة، أي نعم. يدخل فيه عنصر غيبي، الرغبة والرهبة لا بد من العنصر الغيبي. أما رغبة في مشاهد، يعني رغبة حاضرة في مشاهد من يعني حاضر يقدر على أن يوصل هذه الرغبة، ناولني الصوت، أعطني، أسلفني نقود، كذا إلى آخره، هذا ليس من الشرك، هذا مباح، لأنه الأصل حتى في هذه المنع، لكن أبيح، أي نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بعض الصحابة أن لا يسألوا أحدا شيئا، فمن وفائهم بهذه البيعة أن أحدهم يسقط صوته وما يطلب من أحد أن يناوله إياه. على كل حال، هذه الأمور، يعني الرغبة من حاضر في شيء مشاهد معلوم ليس غيبيا، أي نعم، فيما يقدر عليه، هذا ليس من هذا الباب، فيما يقدر عليه ليس من هذا الباب، أيضا ضمن المشروع، ليس أيضا ربما يرغب في معصية، فهذا لا يجوز، أي نعم، هذه تصبح معصية، لكن قد لا تكون شركا، لأنه لم يدخل فيها يعني الذل أو خوف السر أو رغبة. لما نسمي خوف السر، يعني أنه خوف من مغيب، كالخوف يعني من شخص أن له قدرة يعني خارقة ليست مشاهدة، فينصرف قلبه إليه رغبة ورهبة من دون الله عز وجل، هذا الذي يدخل يعني في الشرك. يعني فيه فرق عظيم جدا، قد يكون الفعل معصية لكن لا يكون شركا، والفرق بينهما ما هو؟ أن هذا الفعل إذا كان حبا تاما ورجاء تاما وخوفا تاما في أمر يعني لا يقدر عليه إلا الله، في أمر فيه عنصر غيبي، نحن نرجو الله ونخشاه بالغيب ونؤمن به بالغيب، وهذا هو الإيمان النافع. أما إذا حصلت المشاهدة وخرجت الشمس من مغربها، أو خرجت الدابة، أو جاء يوم القيامة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لأنه إيمان بمشاهد. إذا لم يكن في الإيمان يعني الإيمان بالغيب، حتى التعبد، الرجاء بالغيب، الخوف بالغيب، الرغبة بالغيب، أي نعم، هذا هو يعني هو خصائص الفعل حتى يكون تعبديا. أما يعني الفعل تجاوبا مع الخوف، خوف محسوس ومشاهد، فليس عبادة، كأن تخاف من ظالم فقد توافقه على بعض المخالفة، هذه معصية، لكن ليست عبادة له. أي نعم، ليست عبادة له. ومن هنا يقع ما هو من معاصي الشهوات، لأنه قد يفعلها لا يفعلها حبا ورجاء وخوفا، إنما يفعلها لفرط الشهوة، أو يعني لأنه الأساس العدم. إذا من علم مضرة شيء وكان محتاجا ليس مستغنيا عنه، أو من علم مضرة شيء وكان مستغنيا عنه يستحيل أن يفعله. من علم مضرة أمر وهو غني عن فعله يستحيل أن يفعله. من علم مضرة الزنا وهو مستغن عن الزنا بما أعطاه الله من الحلال، لا يعني يستبعد أن يفعله، يستبعد أن يفعله، خصوصا إذا كان يعلم، يعلم مفاسده، يعلم مضرته علما يعني ثابتا، ولديه ما يغنيه عنه، فإنه لا يفعل. من كان يعلم مضرة السرقة، مذلتها، ما يترتب عليها وهو غني، لا يفعل. إذن أساس المعاصي العدم، عدم العلم وعدم الغنى، هذا الأساس. إنه كان ظلوما جهولا، معدم فقير بذاته، وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا، فالأساس عدم العلم وعدم الغنى، وعدم الغنى. إذا عدم العلم وعدم الغنى خلاص، هذا هو العدم، هذا هو العدم. قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر، الرافعي في شرح المنهاج للشافعية: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لهما من الأدواء، حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشمع، السرج والشمع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات. هذا هو المكروه، نذر المجازات. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به منتفع أم لا. الذي يغتر به العوام أنه قد يحصل للناذر بعض مقصوده، أي نعم قد يحصل، لكن حصول بعض النفع أو حصول شيء من النفع بمثل هذه يعني الألوان من ألوان الشرك لا يدل على مشروعيته. ما كل نفع حصل يعني هو دليل على مشروعيته، فقد يكون من الأمور ما يحصل بها بعض مقاصد القاصد، كأن يتلبس الشيطان مثلا بشخص فإذا ذهب وأشرك بالله عز وجل ونذر لغير الله رضي عنه الشيطان وخرج وشفي. أي نعم، هذا ما يدل على هذا، يعني الأولى أن يصبر. ولهذا المرأة التي كانت يعني تصرع دعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أو طلبت من النبي أن يدعو لها، اللهم صل وسلم على رسول الله، فأخبرها أو خيرها عليه الصلاة والسلام بين أن يدعو لها وتشفى، بين أن يدعو لها وبين أن تصبر ولها الجنة، فقالت أصبر، فقالت أصبر، إلا أنها تتكشف، فرغبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ألا تتكشف. وهذا أمر يدخل في العرض ويدخل في الدين، فكأنها لم تخرج عن المقصد الديني ولم تخرج عن فضيلة الصبر، لأن الصبر هو على البلاء الدنيوي، واختارت الصبر ومدحت بهذا، ودعا لها النبي عليه الصلاة والسلام ألا تتكشف، وكانوا يعني يتراءونها ويقولون هل ندلكم على امرأة من أهل الجنة، فيشيرون إليها. الحاصل أن الصبر على مثل هذه الأمور إذا لم يجد مخرجا مباحا، لم يجد سببا مباحا مشروعا، ليس شرطا أن يكون مشروعا، المهم أن يكون مباح لا يكون محرما، فصبر لأنه ما وجد مباحا وإنما صبر عن الحرام على هذا البلاء، فالله يعوضه خيرا، لا شك في هذا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولنفرض أنه بذل هذه الأسباب المحرمة وحصل له مقصوده، هل سيبقى؟ هل سيدوم؟ يعني بل الحياة الدنيا لها نهاية وعمره له نهاية، لا بد أن يموت، لا بد أن يموت ويلقى الله بما عمل وبقصده الفاسد. لهذا يعني يحصل بلوى خاصة بالقبور، ربما بعض الناس يحصل به بلاء، يحصل به بثور، فيذهب إلى القبر ويأخذ من تربته ويغتسل، وقد يعني يزول هذا، هذا ابتلاء، ابتلاء من الله عز وجل، لا شك أنه ما حصل إلا بقدر الله، ولكن لا بد من الاختبار ولا بد من الابتلاء ليرى الله عز وجل من يصبر على طاعته ويتحمل الأذى في سبيل طاعته سبحانه وتعالى ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد أو على ما إنعم، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك شيئا، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك شيئا. فرق بين ميت وميت، الميت تطلق حتى على الحي من المخلوقين، يعني إنك ميت وإنه ميت، لكن ميت يعني خلاص انتهى مات. هذه استفدتها من الشيخ ابن حميد، احفظها عندك. اي نعم، عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، يعني فرق لنا بين ميت وميت. اي نعم، الميت هو الذي قضى نحبه، والميت هو الذي ميت في الحكم، إنك ميت وإنهم ميتون. اي نعم. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى عز وجل، واعتقاد ذلك كفر. هذا هؤلاء علماء الحنفية المحققين، محقق يعني. ولهذا أخونا شمس رحمة الله عليه له رسالة قيمة، جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، أنصح بقراءتها. يعني هذه رسالة جيدة من حيث الاستيعاب ومن حيث الجمع. أي نعم، فهو رحمه الله صاحب معتقد سليم وبذل جهدا في هذه الرسالة، أسأل الله أن ينفع بها. أي نعم، جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، هذا من ضمن شيخ قاسم، من ضمن علماء الحنفية المحققين. وأبو حنيفة هو الإمام. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى عز وجل، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ينتقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم، فحرام بإجماع المسلمين. يعني ما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت، يعني الذي يعني عند ضرائح الأولياء أو يوضع لضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ: صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، قال: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله تعالى فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. انتهى كلام من؟ كلام الشيخ قاسم. اي نعم، صنع الله الحلبي. نعم احسنت. اي نعم، نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد، يعني زاد المرشدي: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ: صنع الله الحلبي. لا، الكلام الأول ليس للحلبي، الكلام الأول للشيخ قاسم. نعم، أو نقل عن الشيخ قاسم. وقال الشيخ: صنع الله الحلبي الحنفي رحمه الله في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، قال: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله تعالى فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. انتهى. قوله: وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، قال الشيخ هنا: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع. هذا الأصل في مشروعية النذر، أنه نذر طاعة، أصله مشروع، لكن نفسه لا تطاوعه فيؤكد عليها بالنذر، ربما يكون مستحبا فإذا نذر وجب، أي نعم، أو يكون واجبا فإذا نذر تأكد وجوبه، أي نعم. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنه وأعلم النساء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع، ودخل بها وهي بنت تسع، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، قل صاحب الحاشية هكذا، إلا خديجة ففيها خلاف، وهذا صحيح، بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل. والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة، من سبقها إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له مكانته، وتأييده هي تؤيده، ومن تأييده صلى الله عليه وسلم في تلك الحال التي بدأ بالوحي فيها كما في صحيح البخاري وغيره، وما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة رضي الله عنها. يعني لو ما جاء يعني بل فضائل، يعني هي لها فضائل كثيرة، لكن من فضائلها كيف استقبلت النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يرجف فؤاده وقال خشيت على نفسي. فهذه العاقلة العظيمة استدلت بمسلكه الشخصي، قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا. يعني هو قال خشيت على، بعض الروايات يعني خشي من أن يكون شيطانا هذا الذي جاء، وعلمت يعني بما أعطاها الله عز وجل من سعة العقل، وأن الشيطان لا يتنزل على من كانت هذه صفاته وهذا مسلكه الشخصي. كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين الملهوف وتغيث الملهوف إلى آخر ما وصفته به من خلال كريمة. من اتصف بها ليس ممن تتنزل عليه الشياطين. قال كلا والله لن يخزيك الله أبدا، هذا استدلال، مسلك صحيح للاستدلال على صدق الصادق وتمييز الصادق من الكاذب. استدل عليه بمسلكه الشخصي، هو أمين صادق يصل الرحم يحمل الكل يغيث الملهوف يعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني ما فعله ورقة بن نوفل، استدل بالجنس، جنس الناموس الذي كان يأتي الأنبياء، جنس النبوة. قال اعرض علي يا ابن أخي. قال فلما عرض علي قال هذا هو الناموس الذي يأتي موسى، يعني ذكر جنس، أو لما عرف جنس ما يأتيه، هو له علم بالنصرانية وله علم بالنبوات، فعرف أنه متماثل، واستدل بهذا التماثل على صدقه عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه سيكون له شأن، وأخبره أو تمنى أن يكون فيها جدعا حتى ينصره إذا أخرجه قومه. قال أو مخرجي قومي؟ قال نعم، ما جاءهم يعني ما جاءهم أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، أو كما قال رحمه الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. فهذا من فضائل هذه، وفضائلها كثيرة، لكن على كل حال مثل ما قال هي لها فضائل ليست لعائشة، ولعائشة فضائل ليست لها. هنا قال حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة، ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة، لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. يعني العلاقة مع الأسف أكثر العلاقة الآن بين يعني الأزواج علاقة مادية، يعني إن كان عنده وظيفة ولا عنده أشياء تدر ولا عنده يعني يريدنا ثراء المال حيث علم له، وشرخ الشباب عندهن عجيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله، يعني أساس العلاقة ليست مبنية على الإيمان بالله، ليست مبنية على عمران بيوت إسلامية يحقق من خلالها مقاصد إسلامية، وهذا خطأ فينبغي يعني الحذر منه، خاصة في البيوت المسلمة. لا تبنى علاقات الزوجية، العلاقات الزوجية على أشياء يعني هالكة وفانية، إنما ينبغي أن تحقق المقاصد الإسلامية. ولهذا عليه الصلاة والسلام يقول: تنكح المرأة لأربعة، هذا فيما يخص الرجال، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهو هذا بليغ، يعني بليغ ما ينطق عن الهوى، لكن أيضا في التنزيل: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وكذلك ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فالأساس هنا يعني ليس هو الأساس، نعم، والسبب في أكثر الخلافات هو يعني مخالفة المقاصد الشرعية. عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة، لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال والحرام. بعض الوعاظ يعني غلط، قال النبي يحب عائشة لأنها صغيرة، لا خطأ، لكن لأنها عالمة، لأنها ذكية، نعم. وهذا كلام يعني يقوله غفلة، أو عليه الصلاة والسلام يعني يبين لنا أن أهم المقاصد الإسلامية هي إقامة الدين، نصف الدين في الزواج، أي نعم. فليست المسألة مجرد يعني مجرد قضاء وطر، نعم قضاء الوطر إذا كان مباحا فهو عبادة. لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: حتى يعني إذا أن أحدنا يأتي أهله، لأنه قال: وفي بضع أحدكم صدقة، فاستفسروا من النبي صلى الله عليه وسلم حول ذلك، قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه إثم؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. الأمور يعني محكومة إذا كانت موافقة للشرع، حتى وإن كانت يعني أي نعم وإن كانت قضاء وطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض أحسن للفرج وأغض للبصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. ثم يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع، ودخل بها وهي ابنة تسع، وأعداء المسلمين لهم كلام حول هذا كثير، أي نعم، لكنه باطل، كلام باطل. المخوف هو أن بعض المسلمين يحاول أن يدافع لأنه استسلم لشبههم، فيحاول أن ينكر هذه الأحاديث وأن ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهي ابنة سبع ودخل بها وهي ابنة تسع. وهي رضي الله عنها تقول: إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة، قد يعني تبلغ لتسع وقد تتأخر. إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة، أو نعم. من ضمن هذا، في مدة سبقت أحد الكتاب، كتاب المسلمين، كتب ينكر هذه الأحاديث، ينكر قصة زواج عائشة، ليس له غرض إلا أنه سأله بعض المستشرقين وهو ليس له عنده علم تام، وأراد أن يدافع، أراد أن يدافع عن مقام النبي، لأن قاتلهم الله يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي في سن صغير لا تعرف يعني مثل هذه، أليس تغريرا بفتاة، يعني من زخر في كلامهم. فهو أشفق أو لأنه استسلم لهذه الشبهة فأراد أن يعني يحمي المقام فنفى الأحاديث. ورد عليه أخونا الشيخ الفاضل لا أدري نسأل الله يعني أنا أيضا بعيد اللي هو الشيخ الربيعان رد عليه بإثبات هذه الروايات، لكن لم يكمل في تحليل الشبهات العقلية ونقضها، لأن المسألة إذا كانت يعني مسألة طبيعية فلا فرق، يعني مسألة السن ليس فارقا. قلت هذا لأنه الآن في حملة شعواء على أنه إذا كان في فرق 5 سنوات أو كذا فهذا فارق كبير، قالوا هذا من أسباب عدم نجاح الزيجات، وهذا خطأ، ليس هذا هو السبب، ليست المسألة مسألة فارق في السن أو غيره، مسألة توافق. إذا حصل توافق وحصل تعاون على البر والتقوى عمر البيت، أما إذا حصل خلاف هذا فهذا من أسباب نكس البيوت. على كل حال أنا لا أريد الإطالة بهذا، يمكن الرجوع لهذه المقالات في جريدة الدعوة، كانت يعني تصدر من الرياض، أي نعم نشر فيها مثل هذا. قوله: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه لأنه نذره لله خالصا فوجب عليه الوفاء به فصار عبادة. أي نعم، من لم نكمل ما يختص بعائشة رضي الله عنها، قال: إن لعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. يعني من حكمة كونها في هذا السن ما تنسى ما تشاهده، العلم في الصغر كالنقش في الحجر كما يقول يعني أهل الحكمة، فعلا الشيء الذي حفظه الإنسان في صغره لا ينساه، وهذا أمر أراد الله للأمة به خير. حتى عقدها لما ضاع ماذا كان سببا، يعني كيف كان سببا لخير وكان سببا لبركة على الأمة؟ شرع التيمم وشرعت أحكام، حتى في قصة الإفك يعني شرع للأمة يعني أحكام تفرج عنهم وتنفس عنهم ويستقيم بها المجتمع، لا شك يعني. نعم، هي لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال والحرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه صلوات الله وسلامه عليه. ورضي عن أصحابه وأزواجه، توفيت 57 رضي الله عنها. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه لأنه نذره لله خالصا فوجب عليه الوفاء به فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. هذه نعمة متجددة، يسجد لله سجدة شكر بها، إذا تجدت نعمة أي نعم فهو ينبغي أن يحدث لها شكرا. يا أخي، حتى إذا مضى على الإنسان فترة من زمنه ثم وقف يحاسب نفسه، مثلا أوى إلى فراشه يحاسب نفسه ماذا فعل، أي نعم يعني ماذا أحدث، ماذا حتى يعني يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. حتى التاجر في تجارته من الصباح حتى المساء، وإذا جاء في الليل ينتصف الليل وهو يحسب، نقول هذا غير مشروع، هذا مبتدع، هذا يعني لا بد من محاسبة للنفس، لا بد يعني. المهم يعني كيفية ما تفعل، هل تحاسب نفسك لتثبت الباطل أو تحاسب نفسك لتثبت الحق؟ هل تقف وقفة محاسبة، وقفة تأمل وذكر لأفضال الله عز وجل وآلائه من أجل أن تثبت باطلا أو من أجل أن تثبت حقا. بدعة طريقة في الشرع مخترعة يراد بها ما يراد بالشرعي تضاهي الشرعية. يعني إذا أردت أن تعرف خصيصة البدعة فانظر هل أماتت سنة. إذا كانت والله أماتت سنة نعم، لكن أما أن هذه الأمور ترفع سنة وتؤيد سنة لا يقال عنها بدعة. مكبر الصوت الآن صح مستحدث، يعني فاجأ الناس لما حصل المقف، وحتى سمى بعض الناس من الفضلاء أهل دين وأهل علم يسمونه البوق، قالوا النصارى اتخذوا بوق، هذا هو عينه المشابهة. يا سبحان الله العظيم، يعني إلى هذا الحد. أولا ما قصد بهذا مشابهة النصارى، وضع وقع مشابهة في الظاهر لكن أنه يقصد به، إنما قصد به إحياء السنة رفع الكلمة. طيب يعني كل ما حصل من مشابهة حتى لو طالت اللحية وشابهت السيخ وشابهت بعض اليهود يعني هل هذه تعتبر؟ سبحان الله. على كل حال ليس المقصد العبرة، إنما الأعمال بالنيات، عبرة بالمقاصد، عبرة بما الجزم الحقيقي مثل هذه الأمور. يعني أنا أعتبره جهالة، يعني مثل أحيانا لما عجز الواحد عن يتخفى ويكون، لأنه لو كان عنده علم بينه، فالجهول دائما يكون مجهولا، الجهول يكون مجهولا. النظارة نحطها، ما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم حط نظارة، ساعات هذا نحطها لغرض، يعني ظهرت أشياء نستعين بها على طاعة الله، هل يقال أنها مفتاح؟ نعم. بعض الناس قال صار ما يركب السيارة للحج، يمشي على رجلي. على كل حال يعني سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أي نعم، ما إذا علق نذرا نذر طاعة بشرط يرجوه كقوله إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصول. إلا أن أبا حنيفة قال لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك فلا يوجب عليه الوفاء به. وحنيفة واضح في هذا، حتى يعني الباء لما يسأل الله عز وجل بكذا يشدد ويقول لا يجوز أن يسأل الله بغيره. اي نعم. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يعصي زاد الطحاوي الحنفي وليكفر عن يمينه، وهو من رواة الحديث أيضا الطحاوي. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول لقد نذرت، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد نذرت أن أحفظ سورة البقرة إذا نجحت، ثم نجحت ولم أحفظ، قال ولن أحفظها ولم أحفظ إلا بعد مرور النذر بثلاث سنوات، فما حكم النذر؟ ما دام حفظت جزاك الله خير، النذر واجب. أي نعم، النذر واجب ولو بعد سنوات. ما حكم من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ثم لم يوفي بنذره؟ عليه أن يوفي بنذره ولو ملحقا، إلا إذا كان مات. أي نعم، إن كان له ولي يتصدق عنه. فإن استطاع أن يوفي النذر عنه يوفيه، كان صدقة. على كل حال هو في ذمته، من نذر طاعة لله عز وجل وجبت عليه. وذكرت في أول الدرس أن ما يفرضه الإنسان ويوجبه على نفسه أضيق مما يوجبه الله عليه، ولهذا لا يعني يتأكد الوفاء، وجوب الوفاء بالنذر. نعم تفضل. لا أنت كأنك تريد أنت. نعم بالنسبة للوسائل، نعم ما تكون بدعة مثلا، لا تكون بدعة إذا كان يتعبد بها. كل شيء يتعبد به على غير شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تضاهي الشرعية فهو بدعة. نعم تضاهي الشرعية أيضا، تعطل سنة على أنقاض سنة. لا تكون بدعة إلا على أنقاض سنة، إذا ظهرت السنة ماتت البدعة. وإذا أحي، ولهذا من أحيا يعني سنتي عند أي نعم فساد أم أو كما ورد نعم تسمى بالإحياء. قد تحيا البدعة وتموت السنة مقابل السنة، أو تحيا السنة وتموت البدعة. ففي المجتمع السني المسلم الخالص تحيا السنن وتموت البدع، وهكذا. إذا أنت نشرت مثلا يعني السنن المحيات وعيدتها وبينتها، لا شك أن في هذا إماتة للبدع وتذكير للغافل. أي نعم يوشك أن ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا كان الواحد مثلا شاب ويعيش في ثياب لا يدري يعني ما أسبابها ومن حاكها ومن أي نعم تنبهه وتبين له أن ما أنت فيه من نعمة ترى سببه كذا، يعني أمر متعين. أي نعم يوشك أن ينقض. كان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الشر مخافة أن يقع فيه، قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله إن الله جاء بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى ما هو الموقف تؤدون الذي لهم وتسألون الله الذي لكم. ولما ذكر من ضمن هذه الأشياء تأخير الصلاة عن وقتها قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا. أي نعم. وفي بعض الأحاديث إلا أن تروا كفرا بواحا عليكم من الله عندكم من الله عليه برهان. مع القدرة طبعا، قدرة في مجالين، قدرة في بيان العلم والقدرة في إزالة المنكر. ولا يترتب عليه منكر يساويه أو أكثر منه، يعني لا بد هنا من تحصيل المصلحة ودرء المفسدة. هذا أصل من أصول الشرع ومن مقاصد الشرع الإسلامي. قلت وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ورد أن من وصفهم يعني أن كلامهم كلام الأنبياء وقلوبهم قلوب الشياطين، البسولة مسبح الغنم، وقلوبهم قلوب الذئاب أو كما ورد. قلت فما تأمرني أن أصنع إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني أنه حتى وإن كان الشر هو الطابع المجتهد فيه جماعة المسلمين وفيه إمام. قلت وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني وأنت على الحق، لأنك وحدك وأنت على الحق فأنت الجماعة. إذا صار مال المسلمين جماعة ولا إمام تعتزل تلك الفرقة كلها ليست على حق، وتبقى ولو أن تعض على أصل شجرة ما دمت على الحق خير لك، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أي نعم. ثم يعني مسألة التعيين وما التعيين، يعني السلف المبارك وغيره عينوا الجماعة بفرض محمد بن أسلم كذا، فهل هذا التعيين يعني على غير صواب؟ لا بد من التعيين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 كلها إلا واحدة وهي الجماعة، نقول جماعة غير معروفة؟ يعني إذا قلنا غير معروفة ننطلق من فراغ في الاعتقاد، ومن انطلق من فراغ في عقيدته ضل. على كل حال الشاطبي يقول تعيين الجماعة في وقته صعب، لكن لا بد من تعيين. فالوسائل والمقاصد إذا كانت تعبدية، وفعل الإنسان معروف ينقسم إلى قسمين تعبدي وعادي، ما كان تعبديا لا بد من دليل شرعه، وما كان عاديا فالأصل في الأشياء الإباحة إلا ما قام الدليل بحضره، أي نعم الشرعي بحضره. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.